الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ولله المشرق والمغرب. المشرق مشرق الشمس والقمر، والمغرب مغربهما، وجاءت المشرقين رب المشرقين ورب المغربين، والمراد مشرقي الصيف والشتاء ومغربي الصيف والشتاء، والله أعلم، وقيل غير ذلك. وجاء قوله تعالى: ولله رب المشارق والمغارب. المشارق والمغارب يعني مشارق الشمس في كل يوم، لأن لها في كل يوم مشرق، ومغرب الشمس في كل يوم، لأن لها في كل يوم مغرب. فجاءت في القرآن المشرق والمغرب، والمشرقين والمغربين، والمشارق والمغارب، ولا منافاة بينهما، أي أن المشرق والمغرب وما بينهما ملك لله تعالى، أي كل ما في الكون هو لله تعالى. وما هو سبب نزول هذه الآية؟ قيل فيها أقوال: ولله المشرق والمغرب. قيل هذا تمهيد لاستقبال القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة يجمع بين الكعبة وبيت المقدس فيستقبلهما معا، فيستقبل بيت المقدس ويجعل الكعبة بينه وبينه. لما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام تعذر عليه استقبال القبلتين، لأنه إن استقبل بيت المقدس صارت الكعبة خلفه، وإن استقبل الكعبة صار بيت المقدس خلفه. فاستقبل صلى الله عليه وسلم بيت المقدس تأليفا لليهود أول ما هاجر 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يتمنى ويقلب وجهه في السماء كما ذكر الله، تمنيا بأن يحول إلى الكعبة شرفها الله. واليهود لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقبل بيت المقدس قالوا: هو تبع لنا، هذه قبلتنا. ولما استقبل الكعبة شرفها الله قالوا: لا يدري هذا أين يتوجه، توجه معنا أول الأمر ثم ترك قبلتنا وتوجه إلى غيرها. فكان اليهود يتكلمون بغير علم وإنما بعناد وغطرسة كلام اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم أينما توجه. فقال الله جل وعلا: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وقيل في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الصحابة في سفر وكانت ليلة مظلمة فصلوا وبدأ كل واحد منهم يضع أحجار ويستقبل ويصلي، فلما أصبحوا رأوا أنهم صلوا لغير القبلة فجاءوا يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، فأنزل الله جل وعلا: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وقيل إن هذه الآية الكريمة نزلت لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لما مات ملك الحبشة، صلى عليه عليه الصلاة والسلام، فقال قائل: كيف يصلي عليه وهو لم يصلي للقبلة النجاشي؟ فأنزل الله جل وعلا: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وقيل هذه الآية الكريمة نزلت في النافلة حال السفر، فيصلي المرء إلى حيث توجهت به راحلته أي جهة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به راحلته. روي ابن عمر رضي الله عنه يصلي إلى خلاف القبلة على راحلته، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وعلى كل لا منافاة بين هذه الأقوال، وهذه الآية والله أعلم تمهيد قبل تحويل القبلة إلى مكة شرفها الله. والله جل وعلا يعلم أنه سيعترض معترضون على هذا التوجه، ويقول ابن عباس: أول نسخ حصل في القرآن في القبلة، أول نسخ جاء في القرآن نسخ القبلة، لأن القبلة كانت إلى بيت المقدس فنسخت إلى الكعبة. والله جل وعلا رد على اعتراضهم قبل أن يعترضوا وقبل أن يوجه رسوله صلى الله عليه وسلم إلى القبلة بقوله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. إلى الآن ما قالوا. الله جل وعلا يعلم ما العباد قائلون قبل أن يقولوا، قال: سيقول السفهاء من الناس، يعني ما يقول هذا القول إلا سفيه. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذا قالوا كذا فقل لهم كذا، وهم سيقولون. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبله. لأن قبلة المدينة جهة الجنوب، فيكون ما بين الشرق والغرب ما بين المشرق والمغرب قبلة، ودل هذا على التوسع في باب القبلة لمن كان بعيدا عن الكعبة. فمن كان قريبا من الكعبة فيتعين عليه محاذاة عين الكعبة. لو انصرف عن عين الكعبة ما أصاب عين الكعبة ما صح صلاته. فليتنبه المرء لهذا، وأصعب ما تكون القبلة وأشد ما تكون داخل المسجد الحرام، لأنه إن انصرف عن عين الكعبة ما صح صلاته. وأما من كان في مكة فقبلته المسجد، ومن كان خارج مكة فقبلته مكة، واستقبال الجهة يكفي لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقبلة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي على عين الكعبة، لأنه دله عليها جبريل، فقبلته في المسجد النبوي على عين الكعبة، والقبلة في مشارق الأرض ومغاربها إلى الجهة يكفي فيها الجهة، وكلما أبعد المرء توسعت الجهة. فمن كان في المسجد قبلته الكعبة، ومن كان في مكة قبلته المسجد، ومن كان في خارج مكة فقبلته مكة. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ونسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة بالقرآن العظيم، واستقبال بيت المقدس بالسنة. قال العلماء ما في القرآن نص على استقبال بيت المقدس، فدل هذا على نسخ السنة بالقرآن. فالقبلة قبلة بيت المقدس يعني استقبال بيت المقدس بالسنة، ونسخت السنة بالقرآن، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة الآيات. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا أينما تصلوا. قال بعض العلماء إنه في هذه الآية إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له سعة في استقبال أي جهة بعد انتقاله من مكة، وقبل أن يوجه إلى المسجد الحرام إلى الكعبة شرفها الله، جعل الله له سعة يستقبل أي جهة. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أينما تتوجه. فأينما تولوا فثم وجه الله، قيل في هذا أن الله جل وعلا لما قال لعباده ادعوني أستجب لكم، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أين نتوجه، قال فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني أنك أينما توجه في دعائك فأنت متوجه إلى الله جل وعلا. فأينما تولوا فثم وجه الله، فثم الجهة التي وجهك الله إليها. وليس المراد والله أعلم كما قال جمع من المفسرين المحققين، ليس المراد الوجه الذي هو صفة لله تبارك وتعالى، تبارك اسم وجه، تبارك اسم ربك، ليس المراد هو إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، وليس المراد الوجه الذي هو صفة من صفات ذاته، وإنما المراد الوجهة، الوجهة. تقول توجه وجه كذا، وجه الرياض، وجه الشام، يعني جهة الشام، كما نقل هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فليس المراد هنا إثبات صفة الوجه لله تعالى، وإنما المراد الجهة التي يقبل الله جل وعلا بها العمل. أينما توجهت في صلاتك، أينما توجهت في دعائك مخلصا لربك، فثم الجهة التي أمرك الله جل وعلا أن تتوجه إليها. فأينما تولوا فثم وجه الله، ثم الجهة التي يرضاها الله ويريدها ويقبل الدعاء والصلاة منكم. إن الله واسع عليم، واسع، وسع خلقه جل وعلا بالغنى، أغناهم. وعند العرب كلمة السعة تطلق على الغنى، يقال فلان ذا سعة يعني غني. إن الله واسع يعني غني جل وعلا، يغني خلقه ويكفيهم بما لديه سبحانه. إن الله واسع عليم. ناسب ختم هذه الآية بهذه الصفة العظيمة، صفة العلم، يعني أنه ليس المراد التوجه شمال أو جنوب أو شرق أو غرب، وإنما التوجه القلبي، والله جل وعلا عالم به مطلع عليه. الله واسع غني عليم بما في ضمائر عباده. إذا توجه العبد إليه مخلصا فالله يعلم ذلك، وإن كان توجه العبد إلى ربه بغير إخلاص فالله يعلم ذلك. وفيها حفز للهمم بإخلاص العمل لله تبارك وتعالى، لأنه عليم بما في القلوب سبحانه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله واسع عليم، ذو غنى سبحانه وتعالى، فهو الغني وعليم بمن طوت عليه ضمائر العباد. اقرأ. يقول تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا والله أعلم فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم ومصلاهم، يعني كانوا حريصين على الصلاة بمكة وعلى استقبال القبلة، الكعبة شرفها الله، فاضطروا للهجرة وهاجروا إلى المدينة، ففاتهم هذا الشيء، فالله جل وعلا يسليهم بأن لله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. نعم.

فلا يصح أن يوصف بأنه كائن في شيء من خلقه، وذات الباري جل وعلا فوق العرش بائن من خلقه، بائن من خلقه يعني لا يحويه مكان من المخلوقات، فسقف المخلوقات وأعلى المخلوقات هو العرش، والله جل وعلا فوق العرش بائن من خلقه، لأن السماوات السبع في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم، السماوات السبع والأراضين السبع كخردلة في كف إنسان، فجميع المخلوقات الله جل وعلا بائن منها، ما يقال إنه في السماوات إلا على سبيل إذا قلنا إنه في السماء يعني في العلو، هذا صحيح، في السماء السماء محيطة به تعالى وتقدس، لا، فسقف المخلوقات هو العرش، لا شيء من المخلوقات فوق العرش، وفوق العرش الرب جل وعلا، فهو بائن من خلقه، فهو مستو على عرشه كما يعبر أهل السنة والجماعة، مستو على خلقه بائن من خلقه، مستو على عرشه بائن من خلقه، يعني بائن من الخلق، يعني ليس داخل في الخلق ولا الخلق داخلة في الله تعالى الله. فالعبارة من ابن كثير من ابن جرير رحمه الله موهمة، قال لأنه لا يخلو منه مكان، ولم يقل العلم ولم يقل الذات، فإذا أراد العلم فهو صحيح، وإن أراد الذات فليس بصحيح، ولا يحمل أنه قاله ابن جرير رحمه الله، وإنما لعله أراد أن يقول علمه فلم يقل ذلك. نعم. وقال آخرون بل نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنا من الله تعالى أن يصلي المتطوع حيث توجه من شرق أو غرب في سفر. وهذا ثابت في الصحيحين، الصلاة صلاة النافلة حيثما توجهت الراحلة بأي جهة يستقبلها المصلي يصلي، خرجت من مكة تريد الطائف تكبر ووجهك إلى الطائف، خرجت من مكة تريد المدينة تكبر الصلاة ووجهك إلى المدينة، صلاة النافلة خاصة كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة حيثما توجهت، وأما الفريضة فكان عليه الصلاة والسلام ينزل، ما كان يصليها على الراحلة، ولا نقل أنه صلاها على الراحلة إلا مرة واحدة، كان في حال سيل مطر ودحض وما استطاع النزول، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم براحلته وصفوا خلفه برواحلهم وصلوا الفريضة على الرواحل مرة واحدة لأنهم ما استطاعوا النزول على الأرض. وأما النافلة فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها على الراحلة حيثما توجهت به راحلته، ويستحب للمرء أن يفعل هذا أخذا بالسنة لأن هذا ثابت في السنة، فإذا توجه إلى أي جهة وإن كانت الكعبة خلفه يكبر ويصلي، وإذا كان متوجه إلى جهة الكعبة في سيره فيكبر ويصلي، يعني ما يبالي أي جهة اتجه إليها في سيره فيكبر ويصلي. فإذا صلى مثلا الفريضة في الأرض ورغب أن يصلي النوافل على الراحلة على السيارة على الطائرة على أي وسيلة نقل هو راكب عليها على حمار، روي أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي على حمار متوجه إلى غير القبلة النافلة، فقيل له في ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فيستحب للمرء أن يأخذ بهذه السنة إذا توجه ولو كانت الكعبة خلفه في سفر، فيصلي بعض النوافل والوتر والنوافل المطلقة وصلاة الضحى ونحو ذلك، يصليها على على وسيلة نقلها أيا كانت، سيارة أو طائرة أو باخرة أو حمار أو بعير أو فرس، كله يصليها على الجهة التي هو متوجه إليها. نعم. وقال آخرون بل نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنا من الله أن يصلي المتطوع حيث توجه من شرق أو غرب في سفره، لما روي عن ابن عمر أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته. ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وكذلك ثبت في الصحيحين عن جابر وغيره رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلي حيثما توجهت به راحلته، النافلة خاصة. نعم. ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويتأول هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال آخرون بل نزلت هذه الآية في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها فصلوا على لم يعرفوا شطرها يعني جهتها، لم يعرفوا جهة القبلة، في الليل ظلمة ولا نجوم ولا علامات، فصلوا اجتهدوا وصلوا، ثم تبين لهم فيما بعد أنهم صلوا لغير القبلة. وهنا يفرق بين الحضر والسفر، فإذا اجتهد المرء في السفر في صلاة الفريضة وصلى ما عرف القبلة، اجتهد وصلى، ثم تبين له فيما بعد أنه صلى لغير القبلة فصلاته صحيحة لأنه اتقى الله ما استطاع. والحذر يختلف، رجل دخل بيتا لا يعرفه أو في فندق أو في استراحة أو في مكان ما مثلا ما عرف القبلة لكن اجتهد توقع أن القبلة هكذا فصلى، ثم تبين له أنه صلى لغير القبلة فصلاته غير صحيحة ويجب عليه أن يعيدها. لما؟ نقول هناك فرق بين الحضر والسفر. المسافر اجتهد فصلى، اتق الله ما استطاع، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الذي في البلد ما اتقى الله ما استطاع، تساهل توقع القبلة هكذا وصلى، ثم جاءه غلام صغير أو كبير أو أي شخص قال لا يا أخي القبلة كذي غلط، نقول هذا ما اتقى الله ما استطاع، لو اتقى الله ما استطاع لسأل، ينزل ويسأل، يخرج عند الباب ويسأل وين القبلة، كل واحد يدل على القبلة في بلاد المسلمين، وفي غير بلاد المسلمين ممكن يسأل عن الشرق والغرب، يعرف أنه إذا كان في المشرق فالقبلة غرب، وإذا كان في المغرب فالقبلة شرق، وهكذا. فمن صلى لغير القبلة في الحضر لزمه الإعادة، ومن صلى لغير القبلة في السفر فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. فلم يعرفوا شطرها فصلوا على أنحاء مختلفة، فقال الله تعالى لي المشارق والمغارب فأين وليتم وجوهكم فهناك وجهي وهو قبلتكم، فيعلمكم بذلك أن صلاتكم ماضية.